جنابكم الحي لو يجتمع مرة مسعي ونهارك تعبت أنا بحضوطنا هصحي تعبت بالأحلام بس انت شارك لو يجتمع مرة مسعي ونهارك تعبت أنا بحضوطنا هصحي تعبت بالأحلام بس انت شارك له الوعد يبعد ويبعد مساري متى أبعلن رغم كل شي صلحي بالرغم من إني رفضت اعتذارك لو اجتمع سكر جنابك وملحي لو اجتمع مرة بساي ونارك تعبت نادي حضوضنا هيه صحي تعبت بالأحلام بس انت شارك ناداك صبحي لو ضايقك ليلي ومرك وزارك أبنسى جرحك وانسى أسباب جرحي وصني دبل يسعد بداية خضارك ليلي مرة بس ناداك صبحي لو ضايقك ليلي ومرك وزارك أبنسى جرحك وانسى أسباب جرحي وصني دبل يسعد بداية خضارك الوعد يبعد ويبعد مسارك متى أبعلن رغم كل شي صلحي بالرغم من إني رفضت اعتذارك تعبت بالأحلام بس انت شارك